بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ المستمع سعيد بن عبد الحميد أحمد أخونا، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال واحد يقول فيه: ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوءه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالتسمية في أول وضوء سنة عند الجمهور، عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي المؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه وضوءه صحيح. أما أن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف، وقال حافظ بن كثير رحمه الله إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فهو من باب الحسن لغيره. فينبغي المؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهاية رسالتها بقولها: أختكم في الله حواء ميم ميم تسأل سماحتكم عن الخياطة للنساء، إذا طلبت المرأة من هذه المرأة التي تعمل في الخياطة أن تخيط لها ملبسا على الموضة كما يقال عند النساء، فما هو توجيهكم؟ هل تستجيب لها أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الموضة تخالف الشرع لا تستجيب، تخيط لها خياطة توافق الشرع لا تخالفه. فإذا كانت الخياطة التي تريدها المرأة تخالف الشرع المطهر بأن تكون تبدي شيئا من العورة، هذه خياطة يبدأ منها ما تحت ما بين السرة والركبة، هذا لا يجوز، أو ضيقة جدا تبدي حجم الأعضاء حجم العورة، لا يجوز هذا أيضا. أما إذا كانت خياطة لا يحصل بها ذلك، بل موضة تناسب الحريم وليس فيها إظهار العورة ولا تضييق يبين حجم العورة، فلا حرج في ذلك. لكل الناس لهم شكلهم ولهم عادتهم، والملابس أمور عادية لكل أهل بلد وكل قوم عوائد في هذا الشيء، فإذا خاطت لهم على عوائدهم وطريقتهم التي يلبسونها في قمصهم وسراويلهم فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك القميص الذي تخيطه ليس فيه ما يبين العورة التي بين السرة والركبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: والمقصود يعني عورة المرأة. نعم. يعني عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تقول عن امرأة في 23 من العمر: أصلي منذ الصغر وقائمة بما أوجب الله علي من أمور وواجبات والحمد لله، إلا أنني أصبت ومنذ سنتين بمرض ألا وهو الشك والوساوس، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله أشعر بالراحة والاطمئنان، ولكن ما أن انتهي من القراءة واغفل عن ذكر الله حتى تتملكني الوساوس والشكوك فيصيبني بذلك خوف شديد، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ وهل يأتم الإنسان ويعاقب بسبب الشك؟ افتونا مأجورين. ننصحك باستحضار عظمة الله وأنك بين يدي الله في الصلاة، والصلاة قرة عين المؤمن والمؤمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فنوصيك باستحضار عظمة الله وأنك بين يدي الله يراك ويسمع كلامك وقراءتك، فاتق الله واحضري بقلبك واحذري الوساوس والأفكار التي تشغلك عن الصلاة. ومتى صدقت في هذا أزال الله عنك هذه الوساوس والأفكار، واستقام لك قلبك وخشعت في الصلاة. وإذا كثر هذا معك شرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان ولو بنفس عن يساره ثلاث مرات. تنفذ عن يساره ثلاث مرات، تقول: يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك ففعل ونجح وسلم. فلا مانع من أن تستعيذ بالله من الشيطان وتنفذ عن يساره ثلاث مرات في الصلاة إذا كثر عليك إذا كثرت الوساوس، ولكن بالصدق مع الله وإحضار القلب مع الله والخشوع بين يديه وتذكر عظمته سبحانه وتعالى تزول هذه الوساوس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: كم يوما يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وهل إذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر في قراءته؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأه في شهر. فلم يزال يقول: يا زدني يا رسول الله، حتى قال: اقرأه في أسبوع. ثم طلب الزيادة إلى ثلاث، وكان الصحابة يقرؤون في أسبوع، فالأفضل في الأسبوع، وإذا تيسر في ثلاثة أيام فلا بأس، لكن مع العناية بالتدبر والتعقل والخشوع. وإذا قرأ الإنسان القرآن في شهر أو شهرين فلا حرج، لكن مع التدبر. وإذا رتب القراءة كل شهر يقرأ كل يوم جزءا هذا حسن، كما قال النبي لعبد الله بن عمرو: اقرأه في شهر، فإن حسن بعشر أمثالها. المقصود أن الإنسان يتحرى في قراءته الخشوع والتدبر والتعقل والاستفادة، سواء قرأه في شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، لكن يكره يكون أقل من ثلاث. أقل شيء ثلاثة أيام، يقرأ في ثلاثة أيام ولا يليها، في كل يوم وليلة عشرة أجزاء، هذا أقل ما ورد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنع عنها الدورة الشهرية، ولا سيما في الحج ورمضان والعمرة؟ نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: كم مدة الطهر؟ الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام سبعة أيام، والغالب يكون الطهر 23 يوما أو 24 يوما، هذا هو الأغلب. إن حاضت ستة أيام صار الطهر 24، وإن حاضت سبعا صار الطهر 23، هذا هو الأغلب، لأن قد يزيد وينقص، فليس هناك حد محدود. فإذا كانت عادتها 10 وطهرها شهرا فلا بأس أو أكثر. بعض النساء قد تأتيها العادة في الشهر أو الثلاث مرة أو في السنة مرة، فليس لهذا حد محدود. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف تفرق المرأة بين دم العادة المتبعة أو المستمرة ودم الاستحاضة؟ إذا طهرت لحيضتها وأصابها صفرة أو كدرة هذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفرة وكدرة في وقت الحيض. وإذا استمر بها الحيض عادتها سبعا، كانت عادتها سبعا استمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس، يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم، تترك الصلاة، لأن العادة تزيد وتنقص إلى 15 يوما، أكثرها 15 يوما، فهي تزيد وتنقص. فإذا صارت عادتها سبعا ثم زاد في بعض الأحيان وراد الدم ثمانا تسعا عشرا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج. أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كترة في أيام الطهر فهذه لا عمل عليها، صلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن توضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة، ولقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد كل الصفرة بعد الطهر شيئا. أم عطية صحابية تقول كنا لا نعد كل الصفرة بعد الطهر شيئا، يعني فيها الوضوء فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟ لا في الدنيا المحاض تختلط، ثم إذا أراد الله تمييزها تميز هذا من هذا، وخرج ماء النهر وحده وماء البحر وحده، ما شاء الله، بينهما برزخ لا يبغيان، يبغي هذا على هذا، فالأنهار تجري على حالها حلوة والبحار على حالها مالحة، وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، ينفصل هذا عن هذا. نعم جزاكم الله خيرا. في الحديث كما تقول أختنا متى أحب الله عبدا ابتلاه، هل الطلاق مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عباده فيكفر بها سيئاتهم ويغفر ذنوبهم؟ نعم من المصائب، لا شك من المصائب، كل مرة تطلق من زوج صالح مصيبة، لكن تسرب بها يعوضها الخير، يقول الله سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، أما طلقها من زوج فاسق أو زوج يضرها فهي نعمة من الله، من المصيبة نعمة من الله صحيح. لكن طلاقها من زوج طيب ومن زوج يعينها على الخير لا شك أنها مصيبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول ميم ألف الديب، يقول سمعت من بعض الناس يقول إن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة، بل لا بد من تأدية الفريضة بعد الزواج، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج، لكن قد بلغ الحلم حجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة، أما إذا حج قبل أن يبلغ فإن يكون نافلة، وتحج بعد هذا وأدى الحج على وجه الشرع حجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قرأت في بعض الكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالصلاة قبل الظهر وقبل العصر أربعا أربعا، فهل هذا قوي؟ وكيف تكون هذه الركعات الأربع؟ هل تكون اثنتين اثنتين أم أربع متصلة؟ وإذا كانت اثنتين اثنتين فهل تدخل فيها تحية المسجد؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، يصلي بعدها قبلها أربعا اثنتين اثنتين، يصلي منهن اثنتين، وبعد الظهر ركعتين راتبة، ومن صلى أربعا هو أفضل بعد الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، ويقول صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، فالأفضل قبل العصر أربعا، لكن ليست راتبة بل مستحبة، يسلم من كل اثنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل اثنتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، بل يتعين في الليل، لأن الأحاديث الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى وهو في معنى الأمر، أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أيضا يصلي اثنتين اثنتين في النهار أيضا، لأن الزيادة والنهار زيادة صحيحة، رواه الخمسة أهل السنن الأربع والإمام أحمد بإسناد جيد عنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإذا صلى أربعا قبل الظهر أو أربعا قبل العصر كفت عن تحية المسجد، إذا صلى أربعا قبل الظهر فقد أدى الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى أربعا قبل العصر كفت عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى ركعتين قبل الفجر ناوي بها أدى الراتبة كفت عن تحية المسجد. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سمعت من بعض الناس أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن القرآن لا يفلت مني، فأوصاه عليه السلام بقراءة بعض السور القرآنية كل سورة لعدة مرات ففعل فلم يتفلت منه القرآن، فهل هذا صحيح؟ وما هي هذه السور؟ وإذا كان الأمر كذلك، لأنني أعاني من هذه المشكلة وهي تفلت القرآن مني عندما أنتقل بالحفظ من سورة إلى أخرى، وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس بصحيح وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب المؤمن أن يجتهد في تلاوة القرآن وتكراره حتى يستقر، يسأل ربه أن الله يعينه على ذلك، اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، يلجأ إلى الله ويسأله العون ويجتهد في الإكثار من التلاوة في الأوقات المناسبة التي فيها راحته، في أول النهار أو في الليل أو في غير ذلك من الأوقات التي يرى أنه مستريح فيها، وبذلك يعينه الله. والله يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فاستعن بربك وسأل العون والتوفيق وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: هل أخذ الشعر من الوجه مثل أخذ شعر الخد وأعلى الحاجب للرجل فيه إثم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الخدين من اللحية لا يأخذهما، والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا من النساء، أصل على الناجصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة. وهكذا شعر الخدين، الخدين تبع اللحية، لأن اللحية الشعر النابع على الخدين والذقة، والمرأة لا تأخذ الشعر من وجهها إذا كان عاديا ليس فيه تشويه، أما إذا كان فيه تشويه كاللحية لها أو الشارب أو شعر يشوه لا مانع من إزالته، ليس من النمص. جزاكم الله خيرا. رسالة من مجموعة من الأخوات المستمعات يسألنا فيقولنا: أخواتكم في الإسلام غين سين جيم، يسألنا جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولنا: أخي تزوج من امرأة وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي وهو يبلغ من العمر سنتان، الآن قد بلغ من العمر 25 سنة، فهل لي أن أحتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟ لا أنجبي ليس ولد أخيك إلا إذا كان زوجة أخي قد أرضعته من لبن أخيك، إذا كان هذا الولد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك حتى يكون أخا لك، أما إذا كان ما في رضع مجرد هو الولد زوجة أخيك ما يكون محرما لك، إلا إذا كان هناك رضاع يجعله محرما، كان تكون رضعته أختك أو زوجة أبيك أو أمك، وإلا فكونه رباه أخوك ما يكون محرما لك، وكونه ولد زوجة أخيك ما يكون محرما لك. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله منى عيسى تقول: إنني فتاة قائمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولكن في قراءتي للقرآن لا أعرف أن أجود القرآن أو أن أرتله كما يجب، ولا يوجد من يعلمني، فهل أقرأ القرآن على حالتي تلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، عليك أن تجتهدي في قراءة القرآن بتأمل وعناية، ولا حرج عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفر كرام مرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فأنت اجتهدي في إقامة القراءة وتأمل الحروف والحرص على النطق الجيد، وإذا تيسر لك من يعلمك من أخيك أو أبيك أو امرأة تقرأ جيدة تقرأين عليها، احرصي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: ألف عين سوداني مقيم في المملكة، يقول: إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها أنا وراع معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده، وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى 25 جنيها سودانيا، فكيف توجهوننا الآن جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تصدق بي، أن ترى صاحبه بقيمتها من نية عن صاحبها إذا كانت المدة طويلة، أما كان مدة قريبة فعليك أن تعرفها سنة كاملة، من له العناق في مجامع الناس لعلها تعرف، فمتى عرفها فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم. أما إن كانت مدة طويلة قد فات وقت التعريف، قد نسيها صاحبها أو ذهب عن المكان أو ما أشبه ذلك، فالأحوط لك ولصاحبك أن تصدق قيمتها بالنية عن صاحبها. أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة لعل صاحبها يعرفها، فعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا لعلها تعرف، فإذا عرفت تعطيه قيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس. أما كانت مدة طويلة قد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجود ولا يلزم التعريف حينئذ، فتصدق بثمنها عنه من نية عن صاحبها، وإن عرفتها احتياطا لعله يعرف، هذا أيضا أكمل وأطيب وأحفظ. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.